البيان أن من كثر من أن الزمن الذي يكثر فيه التسبيح والتحميد والصلاة أفضل من غيره، وإذا المساجد التي يذكر فيها الله كثيرا أفضل من التي لا يذكر فيها الله إلا قليلا، والمساجد التي فيها المصلين كثر أفضل من المساجد التي فيها قلة مصلين، المساجد تتفاضل أفضليتها، أفضلها أبعدها ممشا وأكثرها مصلا التي فيها صلوات كثيرة أفضل من غيره، وإذا الصلوات المساجد المفتوحة 4-5 أوقات أفضل من المساجد التي تفتح وقتا دون وقت، والمساجد التي فيها الجمع أفضل من المساجد التي لا جمع فيها، المساجد القديمة أفضل من المساجد الحديثة. فقلنا الأفضلية هنا أنه لما كثر الذاكرون الله عز وجل في ذاك الوقت دل على أن فعل الخير فيه أفضل، على أن فعل الخير فيه أفضل. نعم يا أخي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زالت الأشياء وراحت الأرواح اطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين، وإنه كان للأوابين غفورا. إذا زالت الأحياء، الأحياء جمع فيء، والفيء هو الظل، ولا يسمى فيء إلا بعد الظهر، وما قبله يسمى ظل. الشجر والنخل والحيطان إذا كان لها ظل قبل الزوال بعد شروق الشمس يسمى ظل. إذا انتهت الشمس خرجت من المشرق إلى المغرب وانعكس الظل يسمى فيئا. فيقول صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث هذا لا يجد له في البيان: إذا زالت الأفياء من الزوال وراحت الأرواح، الأرواح جمع روح، وروح الله هي رحمته، أنها ظهرت ومشت ومضت هذه الأرواح، روح الله عز وجل انتشرت رحمته سبحانه وتعالى، وأن يكون بعد الفيء. فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين. اطلبوا إلى الله حوائجكم في كل ساعة. أقرب ما يكون العبد فيه إلى الله عز وجل وهو ساجد، أفضل الأوقات للدعاء جوف الليل في مناخاة بين الموضعين، ما في تعارض، هنا أقرب العبيد إلى الله عز وجل إذا كان هو ساجد، لأنك تمرغ الجبهة بالرغام وأنت متطامن إلى الله عز وجل، وكلما ذل العبد إلى الله ارتفع إليه سبحانه وتعالى، فهذا أقرب المواطن إلى الله عز وجل، هي موطن يستجاب فيها الدعاء بإذن الله. وأفضلها هو جوف الليل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب المواطن إجابة إلى الدعاء جوف الليل، إذا ما كانت فيه حاجة، حاجات الإنسان لا تنقضي لأنه دائما فقير. ابن آدم فقير إلى الله عز وجل لا يستغني عنه ولو لحظة، لكن الغفل ومن طبع الله على قلبه هو الغافل، يظن أن المال والجاه والنعمة والصحة والعافية انتهى كل شيء، لا يدري أن الهداية وسكينة القلب والتوجه إلى الله عز وجل هذه من أبرز النعم، هذه من أجل النعم هذه. والإنسان يفتقر إلى الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو كان إنسان غني بما يكون فقير الله يحتاج في كل وقت، يحتاج إلى أن يحافظ على صحته التي هو فيها، ويحتاج إلى أن يبقى إيمانه، ويحتاج إلى أن يعرف هدى الله عز وجل. والناس في غفلة نسأل الله العافية والسلام تراه جاهل لا يحسن الصلاة ولا يحسن الوضوء، إما أن يتكبر أن يسأل أو لا يهمه، يعتني بماله قد يكون مستقيم لكن لا يهمه بعد ذلك، أن يعلم حكم الله فيما يمضي فيه وما في فيما يعمله، هذا في غفل، هذا محتاج إلى هداية. وكل الناس العالم وغير العالم، حتى الفقير وغير المتعلم، كلهم يحتاجون إلى هدي الله عز وجل، إما يهديه إلى حكم يجهله، أو يهديه إلى شيء يذكره قد نساه، أو يهديه يثبت إيمانه فلا يخل به، لأن فتن الدنيا لا تنتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين بعد الصلوات أن يستعيذوا من أربع، أمرهم أمر هذا، يقول اللهم بعدما ينتهي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا ما هي؟ فتنها كثيرة جدا، إما شر أو خير، حتى خير فتنة، أما الشر أبوابه لا تنتهي والعياذ بالله. قد تبتلى بشخص يؤذيك بالغيبة، يؤذيك بالنميمة، يؤذيك بالعرض، يؤذيك بالتعقب، يؤذيك بكذا بالوسوسة. وقد تبتلى بشيطان من شياطين الجن، وقد تبتلى بزوجة، وقد تبتلى بابن لك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبتلى الإنسان ولا ما يبتلى؟ وقد تبتلى بخصم من الخصوم، من الجيران، قد تبتلى بشيء في الإدارة، قد تبتلى بالعمل، قد تخرج يأتي الإنسان كذا يتصدى لك. فتنة المحيا هذه ما إنسان، نعوذ بالله من فتنة المحيا. من أمن فإن الله عز وجل وقاه شرا عظيما. وكذلك الخير له فتنة، لأن الإنسان لا يتذكر الله إلا حين البلاء والعياذ بالله، وهو في العافية يغفل. وإذا الإنسان قليل الحمد والشكر والتوجه إلى الله والإقبال إليه في صلواته حتى يبتلى بشيء، إن الراتب انتهى ولا الدائن طرق الباب قال يلا أعطينا سددنا، ولا المطالبات بالحقوق شركة الكهرباء ولا شركة الموية ولا ما كذا، ولا يبدأ الإنسان يقول يا رب يفتكروا. ها ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من هذه الأربع، فيستعيد الإنسان منها فيقول فاطلبوا إلى الله حوائجكم. متى هذا؟ إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنها ساعة الأوابين، أي الذين يرجعون إلى الله عز وجل ويطلبون حوائجهم. الأواب هو الذي يكثر الرجوع، يذنب فيعود إلى الله عز وجل، يخطئ فيعود إلى الله عز وجل، هذا هو الأواب. وإنه كان للأوابين غفورا، دل على من أذنب وعاد إلى الله عز وجل إن الله يغفر له سبحانه وتعالى. أورد البيهقي هذا الحديث في باب بيان فضل الصلوات والتسبيح. نعم يا ما بعد. أبي أيوب قال نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي أربعا قبل الظهر، فسألته عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح فما تفتح حتى يصلي الظهر، حتى يصلى الظهر. قال قلت يا رسول الله هل يسلم بينهن؟ قال لا إلا في آخرهن. زاد في غيره العبيدة وأحب أن يصعد لي فيها خير. قال البيهقي رضي الله عنه وهذا أوضح، وفيه دلالة على أن ذلك كان في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل على أبي أيوب، ثم صار الأمر إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والله أعلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بركت ناقته في منزل أبو أيوب، كان الأنصار رضي الله عنه يعترضونه، كلهم يود أن ينزل عنده، دور الأنصار يعني قبائلهم، فقال اتركوها فإنها مسير، اتركوا الناقة فإن الله يسيرها ويختار المكان الذي يريده الله لها، فتركوها فبركت في مكان، ثم قامت ثم رجعت المكان، وإذا هو منزل أبو أيوب. فنزل عنده صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي أيوب. قال فكان يصلي أربعا قبل الظهر، دل على أن هذه الصلوات غير السنن الراتب، غير السنن الرواتب. فقلت قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك أي عن المحافظة على هذه الصلوات الأربع، فقال إن أبواب السماء تفتح، هذا معنى راحة الأرواح، يعني فتحت الرحمات، فما تغلق حتى يصلى الظهر. يعني صح الحديث هذا، أي أن ينتهي بصلاة الظهر، يعني وقت قصير جدا. قال قلت يا رسول الله أتسلم بينهن؟ هذه زيادة، الأول واردة في بعض السنن لكن هذه الزيادة ما رأيتها إلا هنا. قلت يا رسول الله أتسلم بينهن؟ صلي الأربع سلم بينهم ولا تسلم بينهم؟ هذه زيادة مشكوك فيها، لأن أبو أيوب رضي الله عنه قال كان يسلم، معنى كان يشاهده، كان يعلم أنه يسلم ولا لا يسلم، ها؟ لا أدري عن صحة هذه الزيادة، لكن الشاهد نقول كما في الرواية. قال قلت يا رسول الله أتسلم بينهن؟ قال لا، يعني ما سلم، تصليها أربعة إلا في آخر منه. زاد فيه غيره عن عبيدة، وعبيدة هذا ضعيف، هذا ضعيف، يقول وأحب أن يصعد لي فيها خير. لما كان هذا الوقت طويلة تفتح فيها أبواب السماء، أحب أن يصعد لي فيها خير. قلنا هذا الحديث ضعيف جدا لأن فيه عبيدة. قال البيهقي رضي الله عنه وهذا إن صح علقه لأن فيه راوي ضعيف، ففيه دلالة على أن ذلك كان أول ما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ففيه دلالة على أن ذلك، اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على أنه يصلي أربع ما يسلم بينه. قال ذلك أول ما هاجر، دل على أن هناك في فعل آخر بعد فترة، قال هذا الفعل كان في أول ما هاجر لكن بعد ذلك اختلف الحال. كيف وقع ذلك الاختلاف؟ يقول لأنه صلى الله عليه وسلم صار إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا حديث صحيح، صلاة الليل والنهار، النهار زائدة لكن زيادة دي صحيح، الحديث في صحيح البخاري صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية عند أحمد وغيره وهي صحيحة صحيحة الحفاظ، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا خبر يخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مجعولة بهذا الشكل، ركعتين ركعتين ركعتين، وكذلك صلاة الليل، لكن هذا الخبر مخالف الطلب، أي بمعنى صلوا في النهار ركعتين ركعتين ما صلوها أربع أربع، وصلوا في الليل ركعتين ركعتين لا صلوها أربع أربع. إذن خبر معناه الطلب، خبر معناه الطلب، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالبيهقي يقول هذا إن صح فهو في أول الهجرة، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يصلوها مثنى مثنى. شاهد أن الإنسان في صلاة النهار يصليها مثنى مثنى، وفي صلاة الليل كذلك يصليها مثنى مثنى فهي أفضل، وإن صلاها خمسا أربعا والراكب أو خامسة بتسليمة واحدة فهو جائز، ولو صلىها سبعا فهو جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان الجواز، لكن الأفضل والآكد في حق الناس أن يصلوها ركعتين ركعتين ويسلم من كل ركعتين لمن أراد أن يوتر. نعم. وأن قال لم يكن شيء أحب إليهم من صلاة الليل أو صلاة النهار بالهاجرة قبل الظهر. هذا حديث عن أنس رضي الله عنه يقول لم يكن شيء أحب إليهم من صلاة الليل أو صلاة النهار بالهاجرة قبل الظهر. لم يكن شيء أحب إليهم، الضمير في إليهم يعود على ماذا؟ الصحابة، لأنه أنس رضي الله عنه صحابي، والناس يحرصون على فعلهم ويحرصون على التأسي به، ويعلم أن الناس يتشوقون ويستمعون لما يحصل منه، فكأنه يخبر الناس من بعد الصحابة. يقول: ما في شيء أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم من صلاة الليل أو صلاة النهار أن يصلوا بالهاجرة، يعني عند زوال الشمس. الهاجر قد يكون عند زوال الشمس وقد يكون عند شدة الحر من بعد 12 أو 11، وهذه صلاة الأوابين، صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل إذا مشت في مكان مكشوف للشمس وحرقها حر الشمس، ذاك الوقت هو أفضل وقت صلى فيه الضحى، ذاك ما يكون إلا إذا اشتد حر الشمس تماما، وصغار الإبل ما تحتمل الشمس حر الشمس، فذاك الوقت هو أفضل وقت لصلاة الضحى، لأن هي الهاجر المراد بها، هي الهاجر المراد بها. فيقول: ما كان عند الصحابة وقت أفضل منهم أن يصلوا في هذا الوقت، كونهم يحبون هذا الوقت دل على أن فيه مزية يؤيد هذا ما مر من آثار وإن كانت ضعيفة، ما مر من آثار أن إذا زال الفيء زالت الأفياء فيها روح الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.